فأنا موافق على إن ممكن نقترح على الإنسان إن هو يبقى فاهم إن قيام الليل ده 4 أجزاء: ركعات وقرآن واستغفار وتضرع. دي فكرة تسهل على الإنسان إن هو يقوم الليل ويبقى فاهم إن بند الركعات ده ممكن أعمله بعد العشاء مباشرة، يبقى أنا عملته، يبقى فاضل في قيام الليل 3 مهام. أو مثلا نقول له قلل طموحك من 11 لـ5، خليهم 5 ركعات. أو نقول له خليهم في جماعة دايما. أو نقول خليهم مرتبطين بالعشاء مش مرتبطين ببطن الليل وعمق الليل. أو نقول له لازم تنام بعد الفجر عشان تستمتع بالليل. كل ده أفكار ممكنة، كل دي أفكار ممكنة. لكن لما الشيخ قال للشباب دول: يا ابني ما تصلي في ايه؟ في ايه يا ابني صلي؟ انت عايزني اوصف لك ايه؟ صلي يا حبيبي. يعني ده معناه ان الهدف لما يكون واضح رب العالمين ممكن يفتح لكل انسان فتح لوحده في حلول مشاكله مع العباده. واضح؟ والموفق، الانسان الموفق هو الانسان اللي رب العالمين سبحانه وتعالى بيبين له خطأه، فلما يجي بعد كده بيتوسوس له في الخطأ ده ما يقعش، مع انه شيء مباح زي عادته على النت، شيء مباح زي صداقة معينة، شيء مباح زي اكلة معينة، شيء مباح زي نومة معينة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كره ان يطوى غطاؤه، ان البطانية اللي تحتيه او المرتبة اللي تحتيه تطبق تطبيقة كمان فتبقى مريحة. كره ذلك عليه الصلاة والسلام وامتنع عنه، فكان ذلك عونا له على قيام الليل. يبقى في شيء مباح ممكن يخليني اغير، ممكن يخليني احرم من قيام الليل. وبناء عليه يركز الانسان في انه يحرز مهمته ويفتح الله عز وجل. ممكن مشكلتك تتحل بالدعاء بس، ممكن مشكلتك تتحل بالابتهال والصلاة على النبي بس، ممكن مشكلتك تتحل بصدقة كبيرة تتوصلي بها إلى الله أنه ما يحرمكيش من قيام الليل أبدا. فعلا فعلا حل المشكلة دي شيء بينك وبين ربنا، ما نملكش عمليا بعد خبرة الحياة بتاعت مشايخنا الكبار، ما نملكش إلا أننا نقولك صلي، صلي الـ11 ركعة، صليهم صليهم. مش لازم انا اللي اوجد لك طريقة الحل، لا، اطرقي على باب الله سبحانه وتعالى حتى يفتح لك هو ويثبت قدمك على ذلك. والسلف كانوا بيعالجوا قيام الليل سنين طويلة، النفس ما ترضاش وبعدين ترضى، وبعدين يصبح قيام الليل ده من مسلمات العادة الإنسان.